كابوس جوايا صوت لكن محبوس صرخة بنت في وجع تصدقني شايفك بجد واحد جديد شبك وعن طبق بعيد علشان ده مش جدع تصدقني أنا حاسة إني بعيش كابوس جوايا صوت لكن محبوس صرخة بنت في وجع تصدق بإيه شايفك بجد واحد جديد شبك وعن طبق بعيد علشان ده مش جدع مين اللي قال Thank you.